الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نتم الإجابة على الأسئلة التي طرحت علينا في الجمعة الماضية. يقول هذا السائل: لبس الجورب أو الجوارب عند الصلاة مستحب أو واجب للمرأة؟ يعني يقول لك المرأة إذا جت تصلي هل لازم عليها تلبس الجوارب ويدعلون في الأقدام يعني تقاشر هذا أم لا؟ هل هو واجب ولا مستحب؟ نقول أن المرأة في الصلاة يجب عليها أن تستر جسدها كله إلا الوجه والكفين، يعني لازم كل جسمها تستره غير وجهها ويديها، هذو ما تسترهمش يبقوا باينين في الصلاة. والستر هذا لازم يكون إما بجبة طويلة وتزيد الدير خمار في يغطيلها شعرها والرقبة تاعها والصدر تاعها، يعني ما وش لازم في الصلاة تروح تلبس جلباب. إلا لبس الجلباب هذا حسن، لكن إذا ما لبس الجلباب تاعها، لبست مثلا حجاب ولا جبة طويلة ودارت الخمار بحيث سترت شعرها والرقبة تاعها وصدرها، هذا كافي، تخلي غير يديها وجهتها. فيما يخص الرجلين القدمين، لازم هذيك الجبة اللي تلبسها تكون ساطرة الجهة العلوية تاع القدم، يعني يكون رجليها ما يبانوش. ما تلبش جبة حتى للكعب مثلا ومن بعد تلبس تقاشر، هذا لا يتحقق المقصود به. لذلك العلماء نصوا على أن قدمي المرأة في الصلاة لازم يكونوا مغطيين مستورين بهذيك الجبة اللي راهي لابستها ولا بالحجاب اللي لابسته. يعني المرأة إذا اللباس اللي تصلي به يكون الحجاب تاعها طويل باش يستر لها رجليها. إذا سترت رجليها بهذاك الحجاب طويل ماهوش لازم عليها تلبس تقاشر. وإذا كانت الجبة ماشي ما تسترش الرجلين ولبست تقاشر لم يتحقق المقصود، لأن التقاشر لاصقين مع الرجل اللي يحجموها فهذا تجتنبه. فالأولى لها أنها تلبس جبة طويلة تستر رجليها، وإذا لبست تقاشر معهم فحسن والله أعلم. تقول: صلاة الرواتب قبل صلاة الجمعة وبعدها هل هي مستحبة؟ صلاة الرواتب، الرواتب هذه نوافل جعلها الشارع قبل الصلاة المفروضة وبعد الصلاة المفروضة، يعني متعلقة بالصلاة. وجاء ورد فيها حديث أن من صلى أو حافظ على 12 ركعة كل يوم بنى الله عز وجل بيتا في الجنة. هاد 12 ركعة وش هي؟ كاين زوج ركعات قبل صلاة الفجر اللي نسموها احنا الفجر، سنة الفجر، هاي زوج ركعات قبل الفريضة، وكاين 4 ركعات قبل صلاة الظهر وزوج ركعات بعد صلاة الظهر، يصيروا عندنا 8، 6 وزوج تاع الصباح 8، وزوج ركعات بعد صلاة المغرب وزوج ركعات بعد صلاة العشاء. هذو 12 ركعة يستحب للمسلم أن يحافظ عليهم باش يدي الأجر تاع بيت في الجنة. إذا واحد ما صلاهمش ما عليهش إثم، لكن المسلم نهي سابق الخيرات ويدير هذا الأجر يفوت. هذا فيما يخص الأيام العادية. فيما يخص يوم الجمعة، صلاة الظهر يوم الجمعة ما كانش كاين صلاة الجمعة، هل فيها راتبة قبلية وراتبة بعدية؟ الصحيح والله أعلم أن ما عندهاش راتبة قبل صلاة الجمعة، عندها راتبة بعد صلاة الجمعة ركعتين، وبعض العلماء قال 4 ركعات، يعني ركعتين إن شاء الله تكفي. بعد صلاة الجمعة ركعتين، قبل صلاة الجمعة ما كانش راتبة. يوم الجمعة لا توجد راتبة قبل صلاة الجمعة. كي نقولوا راتبة يعني هذيك الركعات اللي تحافظ عليهم دائما من 12 في الجمعة ما كاش، لكن قبل صلاة الجمعة تقدر تصلي وش تحب. كي تجي المسجد تصلي زوج، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 إلى ما لا نهاية، تصلي وش كتب لك الله، حتى الإمام يبدأ الخطبة أنت تصلي. صحابة كان كي يجي يصلوا، وجاء في الحديث هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ومشى كذا قال ثم صلى، يعني حتى قبل ما يخرج الإمام، فكانت له بكل خطوة حسنة ومحيث عنه سيئة الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن يوم الجمعة قبل الجمعة لا توجد الراتبة كما الأيام الأخرين، كان بعد الجمعة فقط ركعتين، وقبل الجمعة أي واحد يحب يصلي ما بدا له يصلي ولو لم يكن يحافظ على الرواتب، لأنها لا علاقة لها بالرواتب والله أعلم. يقول: تقول هذه المرأة كذلك لي قطة، عندها قطة أنثى ترعاها وتحسن إليها يعني تأكلها وتشربها وكذا. قالت ولكن لا أتركها تخرج إلى الخارج يعني خليتها في البيت، فهي محبوسة في البيت يعني حتى قالت لا تتكاثر يعني مع القطط باش ما تولد لهاش، خليتها في البيت تمنحها بتخرج باش ما تولد لها. قالت هل علي إثم في ذلك؟ إذا كان هذا هو الواقع ليس عليك إثم، لأنك يعني ترعيها وتوكليها وتشربيها وما تخليهاش تخرج، ما فيش مشكلة، هذا جائز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة، يعني امرأة دخلها ربي النار من أجل قطة، بسبب قطة. قال بسم الله هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني ما وكلتها في الدار وما خلتهاش تخرج باش تروح تأكل وحدها، هذه تدخل النار لأنها تسببت في إذايتها. أما أنت قطة ما خليتهاش تخرج باش وكلتها وشربتها واعتنيت بها، أديت المقصود انتهى الأمر. هذا السائل والله ما أدري إذا فهمت سؤال، يقول أريد الاستفسار عندما أكون في الصلاة وأقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن خصوصا سورة الفاتحة، أتذكر تفسير القرآن وأقوله في قلبي، ما حكم؟ يعني كأنه يقول أنا كنت أقرأ القرآن في الصلاة يجي في قلبه تفسير الآيات هذه، كأنه يتكلم في قلبه بتفسير الآيات. نقول أنك إذا قرأت القرآن تتدبره، وش معنى تتدبره؟ يعني تفهم معانيه وتستشعر المعنى هذاك، وأن الله عز وجل ماذا أمرك به بهذا القرآن، تفهم هذا من تمام التدبر. دارك تقرأ وحضور قلبك باش يفهم هذه الآية ويستحضر معاني، هذا من تمام الخشوع، هذا شيء حسن ومطالب به كل واحد فينا. كي تكون تصلي ولا تقرأ القرآن تستحضر القلب تاعك باش يفهم هذه الآية اللي تقرأها، ماشي لسان تاعك يقرأ وقلبك غافل. فإذا كان الأمر كما يقول أنه في قلبه يستحضر المعاني هذا وتفسير هذه الآيات ومعانيها، فهذا شيء حسن. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.